هل يستحق إطلاق الخوارج على هؤلاء الذين يفجرون؟ وماذا نرد على من يتوقع على إطلاق الخوارج عليهم؟ أصل منشأ هذه الطائفة خوارج، لكن زاد شرهم، تجاوزوا ما يفعله الخوارج. الخوارج ما كانوا ينسفون البيوت ويفجرون المساكن والمتاجر، ما كانوا يعملون هذه الأعمال وهذه الغيلة. الخوارج كانوا يبرزون في المعارك ويقاتلون، ما كانوا يهجمون على بيوت الناس الآمنين ويروعون النساء والأطفال. فهم أشر من الخوارج، منشأهم من الخوارج، لكن زادوا عليهم، فهم أشبه ما يكونون بالقرامطة والمنظمات السرية، لكن أصلهم، أصل فكرتهم فكرة الخوارج، لكن تطور أمرهم إلى أن زادوا على ما يفعله الخوارج، فهم شر منهم. ولا يجوز التورع عن إطلاق لفظ الخوارج عليهم، لأنهم خوارج في الواقع وفي الأصل، بل هم شر كما ذكرنا.